وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك هي واحدة ولا أكثر؟ النعمة واحدة ولا أكثر؟ طيب نسأل، أما بنعمة ربك هل واحدة ولا كثيرة؟ الأخ لا، أنا أسألك هل نعمة الله واحدة ولا كثيرة؟ كثيرة. الدليل، الدليل وإن تعود نعمة الله لا تحصوها. بارك الله فيك. إذا نعمة الله هنا مفرد مضاف، والقاعدة الأصولية أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة صار عاما، وهذا مضاف إلى معرفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.